ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جميعا من النار. إخواني الكرام، سوف نستغرق في هذه الكلمة ما لا يزيد على ربع ساعة أو بالأكثر على ثلث ساعة لقصر الليل. وتعلمون جميعا أن السهر مطلقا سواء في الليل القصير أو الطويل كلاهما محظور في الإسلام، وقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم اللهم إذا كان في المصلحة العامة. والأسباب كثيرة وكثيرة جدا، منها قد يتسبب الإنسان إما في نفسه أو في غيره أن لا يصلي الصلاة في وقتها، أو لا يصليها في الجماعة، أو لا يقوم الليل إذا كان نعم من عادته أن يقوم الليل وقيام الليل مطلوب، نعم، أو حتى إذا قام يقوم كسلان. إذن عوامل كثيرة هي في سر نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن السهر، وحتى لا نتسبب في معصية الله لا بد أن نقصر ما يعني دعت الضرورة إلى ذلك. إخواني الكرام، يقول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ربنا سبحانه وتعالى يقسم، والقسم لأن اللام هنا لام القسم، ولقد كرمنا، أي كأنه يقول والله أي وحقي وجلالي لقد كرمت بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم. والقسم من الله سبحانه وتعالى جاء على الأسلوب العربي، قد تكون فيه التشكيك، يعني القسم يقتضي أو التأكيد، قد يكون في مقابلة من يتشكك، وقد يكون في مقابلة من يعارض ويعاند، وقد يكون مجرد تأكيد للقضية حتى لا يختلج ذهن الإنسان أي تردد في هذا الخبر الذي يخبر الله به. فلتكريم وتشريف بني آدم ربنا سبحانه وتعالى يعلن هذا التكريم ويجعله قرآنا يتلى. كل هذه التكريمات داخل تكريم، فيقول ولقد كرمنا بني آدم. من تكريم الله لبني آدم أنه جعل له عقلا، كان هو مناط التكليف، مناط أن وضع الله له منهاجا خاصا به، وهذا من تكريم الله لهذا الإنسان، جعل هذا العقل هو مناط هذا التكليف، به ربطه به سبحانه. بعقله، جعله محط كلام الله ومحط منهاج الله عز وجل لأن يتحدث معه، وهذا من تكريم الله لهذا الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم، أي بالنطق والعقل، هناك بهائم كثيرة لا تنطق، من تكريم الله لهذا الإنسان كل ما يخترج ذهنه ممكن يعبر عنه لغيره حتى يفهمه ما يريد أو ما يقول أو يرشده إليه. نعم، من تكريم الله لهذا الإنسان أن الله خلقه بيده، خلق أباه، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل ثلاثة أشياء صنعها بيده. أولا في الحديث الصحيح أنه كتب التوراة بيده وخلق آدم بيده وخلق جنة الفردوس بيده، هذا الحديث صحيح. كل المخلوقات من مخلوقات الله عز وجل، ولكن قوله بيده إشارة إلى أن هناك معنى خاصا لا نعرفه نحن، لأن قول الله بيده هنا تكمن نعم الحكمة وتكمن الرحمة ويكون التكريم بيده، كأن المخلوقات الأخرى خلقها بكون، لكن خص هذه الثلاث ومنها آدم أن صنعه بيده. إن هكذا يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن تكريم الله لهذا الإنسان أنه سبحانه وتعالى جعل له علما ومعرفة وعلم آدم الأسماء كلها. من تكريم الله لهذا، وتعلمون جميعا أن الملائكة ما سجدوا لآدم لطوله أو لجماله أو لضخامة جسمه أو كذا، وإنما أسجد الله يعني الملائكة لآدم، أي جعلهم يسجدون له. ليش؟ لعلمه، علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني. إذن هذا الإنسان من تكريم الله له أن جعله حاملا للعلم، علمه. نعم، ومن تكريم الله لهذا الإنسان أنه أرسل له رسلا وأنزل له كتبا، وكما قلت لكم أن صنع حياته سبحانه وتعالى بكلامه بنفسه، صنع له منهاج حياته ليس كالكائنات الأخرى أبدا، بل هذا الإنسان نعم صنع الله له مناهج خاصة يسير عليها إعدادا له وتهيئة له لأن يصلح للحياة الخالدة، لأن الله خلق الإنسان ما خلقه خلقا ظرفيا يعني للدنيا وينعدم، لا، بل خلقه للحياة الخالدة. لكن لا بد أن يمر على مراحل الحياة الدنيوية مع الحياة البرزخية ثم الحياة الدائمة والخلود الدائم، إما في الجنة نسأل الله جميعا أن نكون منها، وإما في النار نسأل الله العافية. إذن الإنسان خلق للخلود كما قلنا. إذن يقول الله عز وجل نعم ولقد كرمنا بني آدم، أي كما قلنا بأن أرسل له رسلا وأنزل له كتبا. ومن تكريم الله لهذا الإنسان أنه خلق فيه الازدواجية بحيث إن شاء آمن وإن شاء كفر، إن شاء شكر وإن شاء تمرد وتغى وفجر. نعم، هذا له، كأن الله عز وجل بخلاف الكائنات الأخرى، كل الكائنات من الذرة إلى المجرة هي خاضعة لعبادة الله، تصير في قصرا قهرا، تصير في منهاج الله عز وجل وتحت إرادته وتحت أمره، وكلها ساجدة لله، كلها تصلي لله، كلها تسبح وتحمد الله عز وجل. نعم، يسبح له السماوات والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، لا تعرف إلا هذا. والله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. إذا الكل ساجد، الكل نعم يسبح الله عز وجل، بل كل يصلي لله، كما قال والله يسبح له السماوات والأرض والطير والصافات كل قد علم صلاته وسبح. علم، إذن هذه الصلاة هي عن علم وعن إرادة. نعم، كل قد علم صلاته وتسبيحة. إذن الكل يعبد الله، الكون كله من صغيره إلى أعظم مجرة في الكون كلها تعبد الله وتطيع الله، ونحن جزء من هذا الكون إخواني. ليه نحيد عن المسيرة التي يصير عليها الكون، وهي عبادة الله وطاعته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن من تكريم الله لهذا الإنسان أن جعله يعبده بإرادته هو، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم، جعله الله هكذا، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن شاء الله أن يعطي الحرية لهذا الإنسان. إن شاء شكر ربه وإن شاء كفر به. إنا هديناه النجدين، نعم، إما شاكرا وإما كفورا. نعم، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وإنا هديناه النجدين. الشمس منذ خلقها الله وهي نعم لا تحيد عما تصير في طريقها، ما تتخلف أبدا في يوم ما أن لا تشرق أو أن لا تغرب، لا. وكذلك القمر والأفلاك والأملاك، الكل في عبادة الله وطاعته قصرا قهرا، خلاص لا يعرف غير العباد. لكن هذا الإنسان ما هو أبدا، ما خلق الله سبحانه وتعالى أنه يقاد حيث يراد به، لا، حيث يريده هو. كأن الله يقول له أنت أردت منك أن تختارني بإرادتك، أن تعبدني نعم بشأنك، حسب شأنك أنت. نعم، ولذلك خلق الله له الحرية الكاملة، إن شاء أطاع وإن شاء عصى، نعم، إن شاء آمن وإن شاء كفر. هذا من تكريم الله هذا الإنسان، ما جعله كالكبش يقاد حيث يراد به، لا. إذا هذا من تكريم الله. ومن تكريم الله لهذا الإنسان أن الله خلق الكون كله نعم في خدمته، وهو في خدمة من؟ في خدمة خالقه. الكون كله يخدم هذا الإنسان. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. نعم، دار الله أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائمين، وسخر لكم لكم الكل لكم، وأنتم لمن؟ لله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الله إذا كان لنا هو فلنكن لكم له. الله هو الذي نعم يعني صنع الكون كله، بل صنع الدنيا وصنع الآخرة لنا، أقام السوقين الجنة والنار لنا، نعم أقام الكونين لنا، فلنكن نحن له. نعم، فهو توحد في صنع الكون وفي صنعنا، نعم هو توحد في هذا، لا يفعل معه أحد سواه، فهو الذي فلنوحد نحن حياتنا له، فلنعمل له دون سواه، فلنكن نحن عبيدة وهو سيدنا، فلنكن نحن مملوكين نعم وهو مالكنا، فلا نكن لسواه لأنه خالقنا. نعم، وما أنه هو الذي خلقنا فلنكن نحن في خدمة، نحن عبيد، والعبد بد أن يخدم سيده وأن يعمل طبق ما رسم له سيده. إذن هذا من تكريم الله لهذا الإنسان أن نكون، لأن كما تعلمون أن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما خير بين أن يكون ملكا، نعم ملكا يتصرف في ما يملك كيف شاء، ومن أن يكون عبدا، ماذا اختار؟ كل الأنبياء والرسل عبيد لله عز وجل، لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واختار هذه المزية الكبرى وهي العبودية، ولذلك مشهور بكونه عبد الله ورسوله. بكونه عبد الله ورسوله. نعم عبد الله، وإنه لما قام عبد الله يدعوه، سبحان الذي أسرى بعبده. نعم، فأوحى إلى عبده فشرفه بالعبودية، والعبودية هي أكبر وأكمل الأوسمة، أعظم وسام. أخذ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أنصرف حياته وأعطى العبودية الكاملة لله. ولذلك يوم القيامة الشفاعة يقال يعني لمن هي؟ لعبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عيسى يقول لمحمد عبد الله ورسوله، هكذا في الحديث الصحيح، هو مشهور بالعبودية، الكل عبيد لله، ولكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أخذ هذا الوسام الأعلى، العبودية الكاملة لله، ولذلك خاطبه في أشرف المقامات نعم بالعبودية. إذن إخواني الكرام جزاكم الله عنا خيرا، الله عز وجل شرف هذا الإنسان وكرمه بماذا؟ بأن جعل الكون كله في خدمته ليؤدي هو أعظم وظيفة، هو وظيفة العبودية، تلك العبودية التي هي لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ينبغي كالله عز وجل يريد أن يعطيها لكل من ارتبط بهؤلاء الرسل، وخصوصا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إخوان الكرام، ومن تكريم الله لهذا الإنسان أن خلقه في أحسن صورة، في أحسن صورة، كما قال سبحانه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وصوركم فأحسن صوركم. نعم، إذا أحسن صورة وأجمل صورة هي هذه الصورة. نعم، لا نقول كما يقول داروين بأن الإنسان أصله قرد، لا أبدا، بل ورد في الحديث الصحيح، وهذا من إعجاز الحديثي، من إعجاز النبوي، اللي يقول إن الله خلق الصحيحين، إن الله خلق آدم على صورته. هذا الضمير الأفضل والأكمل كما قال الشيخ أن يعود إلى الإنسان نفسه. ليش؟ بدليل السياق حتى لا تتسلسل الضوامر. قال طوله، إن الله خلق آدم على صورته طوله، فطوله بالصفة يعود على آدم، فليكن الضمير الذي قبله يعود واحد، خلق آدم على أي الصورة التي هو عليها الآن. نعم، خلقه الله من أول ما خلقه، خلقه على هذه الصورة اللي قال خلقكم فأحسن صوركم، هي هذه الصورة التي نعم. إذن أبونا آدم الأول كان على هذه الصورة، نعم، خلاف ما قال داروين وأن الإنسان أصله قرد. نعم، قد يكون هو داروين أصله قرد، وقد صار قردا بهذه الكلمة، لأنه يريد أن يكون قردا. ولماذا قال داروين هذه الكلمة؟ لأن في التوراة والإنجيل وفي القرآن الله مسخ اليهود قردة وخنازير، فأراد أن يمحو أو يعم، يقول مصيبة إذا عمت هانت، أراد أن يعمم هذا المسخ ويصيره داروين لأنه يهودي في سائر البشرية، فقال للإنسان أصله قرد. نقول نعم، أنتم وحدكم قرود، أما نحن فلا. نعم، إذا إخواني الكرام، ونحن نقول لداروين هذا الذي صار قردا، واش نعم يعني قرد واحد صار إنسانا، أم يعني تلك القرود التي كانت في ذلك الزمن كلها صارت أناسي، أم تناسلت يعني وتكرر هذا المص تكرر. لو كان هذا صحيحا كان نقول مثلا لألمانيا اللي كيتصوروا أن بعد 100 سنة ينقرض الجنس الألماني، ينقرض، نقول لا تخافون، اذهبوا إلى أدغال إفريقيا وأسوا ب100 مليون قرد، ويعني بين عشية وضحى تنقلب ألمانيين، فتصير كل ألمانيين، وش هذا صحيح؟ أي عبر التاريخ هل رأينا قردا أو مجموعة من القرود صارت أناسي؟ أبدا. إذن هذه فرية افتراها داروين، حتى أن أصحاب داروين وأنصار داروين الآن يتمنون لو كان داروين الآن موجود ليقف على الحقيقة العلمية التي اكتشفت أن قضية توارث هذه الصور قرية علمية متأكدة لا تنقلب أبدا ولا تتخلف، وهو أن القط ما يمكن يولد الطوبة أبدا، والجمل لا يمكن أن يلد البقرة أبدا، والخروف مثلا والغنم لا يمكن أن يلد الكلاب، هذه مستحيل. إذن قضية التوارث لابد انعماس قضية علمية ما يمكن أبدا أن تتخلف. الإنسان يلد الإنسان، الدجاج يلد الدجاج إلى أن تقوم الساعة، الطوبة تلد الطوبة إلى أن تقوم الساعة، ما تتخلف أبدا. إذا قضية داروين، نعم نظرية داروين تبخرت الآن بالاكتشافات العلمية. إذا إخواني أعود فأقول قضية يقولونها بتكريم الإنسان، وللأسف نجدها في بعض التفاسير، وهي أن الإنسان يقول يعني الله يعني من تكريم الله له أن جعله خليفة الله في الأرض، وفي بعض التفاسير موجودة ولا زال بعض العلماء يرددونها، الإنسان خليفة الله في الأرض. نقول هذه الكلمة تتصل بالعقيدة والعياذ بالله، ربما تخدش في العقيدة. ليش؟ لأن الخلافة نعم ولو حاولنا أن ندخلها في قول سعال نجعل في الأرض خليفة، سنتناول إن شاء الله معنى هذه الآية. الخلافة تقتضي انعماس أن المستخلف نعم ينعدم أو يعني يموت، إما ينعدم انعداما كليا أو يعني انعدام وقتي ظرفي. انعدام الكلي كالموت، فالذي يخلف هو الذي يموت، والله حي لا يموت، نعم الله حي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. نعم إذن الخلاف من يستخلف؟ من يموت، كما كان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات من خلفه؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كان خليفة رسول الله واشتهر بأنه خليفة رسول الله. أو يغيب، والله سبحانه وتعالى لا يغيب أبدا، بل الله شهيد، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، فالله شهيد ومن أسمائه الشهيد، لا يغيب أبدا. ومن اعتقد أن الله يغيب هذا ضلال والعياذ بالله. والذي يستخلف لابد إما أن يموت وإما أن يغيب. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا غاب في غزوة ما استخلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ أما ترضى أن تكون مني؟ لما استخلفه في غزوة تبوك تكلم اليهود أو المنافقون وعابوا على سيد يعني على علي بن أبي طالب، وقالوا إن الله أبغضك، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أبغضك فلذلك تركك. فهو رضي الله عنه التحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى له ما قيل فيه، فقال له عليه الصلاة والسلام له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة إلا أنه لا نبي بعدي؟ هذه القضية لابد أن نلقيها على بعض الأضواء. الشيعة يستدلون بهذا على خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. القضية مردودة من جهات، أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما استخلف عليا وحده، بل كان يستخلف أيضا عمرو بن مكتوم الأعمى واستخلف غيرهما، إذا الاستخلاف هذا لا يدل على الخلاف. زيادة على هذا أن هارون ما كان خليفة من بعد موت موسى عليه الصلاة والسلام حتى يتم التشبيه بالتمام والكمال، لا أبدا، بل الذي مات بل هارون مات قبل موسى عليه الصلاة والسلام. إذن هارون كان خليفة عن موسى خاص في تلك الرحلة التي ذهب بها لتلقي وحي السماء في جبل الطور. نعم إذن أنت مني بمنزلة هارون من موسى في هذه اللحظة فقط، في هذه الحالة حينما غاب صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، فهو استخلفه، ليس الاستخلاف بعد موته، كما أن هارون ما كان خليفة بعد موت هارون عليه الصلاة والسلام، بل عكسه الصحيح. إذن إخوان الكرام، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غاب يستخلف، ولما مات والله عز وجل لا يغيب كما قرأنا في الآية، ولا يموت كما قرأنا أيضا في آية كلمات. إذن الله عز وجل منزه عن فعل خلافه، لا يمكن أبدا أن يستخلف أحدا، بل هو الذي يخلفنا كما ورد في حديث في دعوة السفر، في دعوة السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الآن، بل نحن نغيب نحن نموت، أما الله لا يغيب ولا يموت، وإذا موتنا أو غبنا من يخلفنا؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلفنا، يخلفنا في أموالنا، ويخلفنا في أهلنا، ويخلفنا في كل شيء نعم نحتاجه نحن، فالله يخلفنا، الله لا يغيب. ثم الله وكيل، الله قائم بالكون كله، أن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، لا يغيب أبدا، أن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القصة ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، يعني فالله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، فالله وكيل، الله سبحانه وتعالى حفيظ، الله سبحانه وتعالى شهيد، الله سبحانه وتعالى قائم بالكون كله، نعم. وعلى الله فليتوكل المتوكلون، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، يمسك، والمسك كناية عن شيء داعي للسقوط، داعي للانهيار والسقوط والانحلال، فالله قائم بالكون. ومن جملة أسمائه القيوم، القيوم معنى القيوم أي قائم بالكون كل من الذرة إلى المجرة، نعم قيوم. والقيوم هذه تقتضي على أن كل شيء غير الله في حاجة إلى الله، لا يستغني عن الله طرفة عين، فنحن في حاجة إلى الله، نعم نحن فقراء إلى الله، والله غني عن كل ما سواه، ولكنه سبحانه وتعالى من فضله وكرمه وجوده أن قام بهذا الكون، نعم. إذا أنه تخلى عن الكون لحظة واحدة اضمحل الكون، فالله لا يغيب أبدا، نعم. إذا إخواني، قد يقول واحد نعم، والاستخلاف أيضا يقتضي أن الخليفة يتصف بصفات المستخلف، نعم، والله سبحانه وتعالى انفرض في الصفات الكاملة، صفاته سبحانه وتعالى انفرد بها لا يتصف بها أحد سواه، ولله الأسماء الحسنى أي بلغت الغاية في الكمال والجمال، فالله متصف بالكمالات. إذن وهذه الكمالات لا تعطى لغيره أبدا أبدا مهما بلغ، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا ولا أي كان، صفات الله خاصة بالله سبحانه وتعالى، وصفات غيره هي منه سبحانه، كل ما سواه متصف بكمال ما فهو ناقص بالنسبة إلى كمال الله عز وجل، لأن كمال الله ذاتي وكمال غيره نعم مستعار من الله، فالله سبحانه وتعالى إذا وجدنا واحد عنده علم مهما تسعى هذا العلم ممن هو صفة ذاتي إلا الله والذي وهبه إياها، شوف إنسان عنده مال ذاتي لا الله هو الذي وهبه المال، شوف إنسان عنده جمال ما الذي أعطاه الجمال ذاتي لا الجمال الذاتي لله، أما كل الكمالات لغيره فهي منه سبحانه هو مصدرها هو واهبها، نعم، فهو سبحانه وتعالى نعم يعني الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرء خلق فسوى، كل شيء خلق سبحانه خلقه في غاية من الإتقان، نعم. إذن قلنا قد يقول قائل قوله تعالى نعم كما قلنا في الآية وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ما تفسير هذه الآية؟ أقول الله لم يقول إني جاعل في الأرض خليفتي أو خليفة عني أو يخلفني، لما قال هذا خليفة، والخليفة هذا أفضل ما نفسر الخليفة بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن، إني جاعل في الأرض خليفة، الله يقول جعلكم خلائف الأرض أي يخلف بعضكم بعضا، وكما قال في داود نعم يا داود إنا جعلناك خليفة. خليفة معنى أنت خلفت من قبلك، كان من قبلك رسل، كان من قبلك رسل وأنت رسول مثل أولئك الرسل، وسوف تموت ويأتي بعدك الرسل، فالله يخلف هؤلاء الرسل والخلائق يخلف بعضها بعضا. وفسر بعض العلماء كما ابن كثير قال يعني الخليفة قد يكون يعني آدم خلف من قبله، كان هناك مخلوقات والله دائما يخلق دائما سائدم في خلق، لأن من كمال الله أنه يخلق دائما يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ إذا كان لا يخلق في وقت ما لا يخلق كما يقول بعضهم، لا إذا كان لا يخلق معناه ناقص، فالله دائما من صفات كماله أنه دائما يخلق، أفمن يخلق فعال لما يريد، جاءت في سياقي نعم في سياق المدح لله والثناء على الله أنه فعال دائما كان فعالا لما يريد، بمعنى أن هذا العالم من قبل كانت عوالم ومن قبل تلك العوالم كانت عوالم وهكذا، فهو سبحانه وتعالى يقيم عالما ويفني عالما، الآن هناك عوالم لا نعرفه، فالله سبحانه وتعالى من كماله أنه خالق سبحانه وهو الذي خلقنا، فينبغي أن نشكره أن نشكره سبحانه وتعالى على ما أمدنا به من نعم. إذن إخواني الكرام النجعل قد يقول قائل أيضا أن الإنسان خليفة، خليفة الله في أحكامه، نقول هذه الأحكام التشريعية هي عبادة، تطبيقنا لها وامتثالنا لها وحكمنا على غيرنا بها هي عبادة، القاضي مثلا الحاكم الذي يحكم هو مأمور بأن يحكم بما أنزل الله وأن يحكم بما أنزل الله، نعم كما أنت مأمور بأن تصلي لله وأن تصوم لله وأن تحج لله وأن تحكم على نفسك وعلى أولادك وعلى كل من هو تحت إيالتك أن تحكم بما أنزل الله، نعم فهي عبادة، وفرق بين العبادة والاستخلاف فرق كبير وبون شاسع. إذن إخواني الكرام نعود فنقول قول الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم، من هذا المكرم من بني آدم؟ هناك تكريم عام وهناك تكريم خاص، فالتكريم الخاص هو أن كلف هذا الإنسان سبحانه وتعالى بمنهاجه باتباع رسله أنه رسم له الطريق وأمره بأن يستقيم على هذا الطريق، نعم وأن يتوجه نحو هذا الطريق، وإن كان هو هذا الإنسان لا قدرة له على أن يستقيم إلا بمعونة من الله، إلا بهداية من الله، إلا بأن يتضرع إلى الله، ولذلك أمرنا في القرآن الكريم نعم نصلي يعني 17 ركعة في اليوم ونحن نقول اهدنا اهدنا، لأن الله عالم عجزنا أن نحصل على هذه الهداية، فأمرنا أن نتوجه إليه وأن نخنع إليه وأن نصير عبيدا أذلاء أمام الله عز وجل ونطلب منه وتضرع إليه دينا، لأن الهداية بيد من؟ كما يقول سبحانه وتعالى لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، إذن الله عندما أمرنا نعم أمرنا باتباع هذا المنهج الرباني، أمرنا باتباع ما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر، هو سبحانه يريد أن يرى منا التطلع، إذا رأى منا نعم الإقبال والرضا به ربا والرضا بهذا الإسلام دينا والرضا بسيدنا محمد النبي ورسوله يشرح صدرنا للإسلام، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه كما ليس كذلك، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنه ليس صادم سرا، وهذه الهداية لها أسباب، نعم لها أسباب، من أسبابها نعم الإقبال على الله كما يقول في الآية الأخرى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم، والذين جاهدوا فينا جاهدوا وجدوا وتطلعوا وتحركوا على الإقبال على الله والقرب من الله والرضا بالله ربنا يهديهم. الله سبحانه وتعالى يعاملنا طبق ما نفعله نحن. إذا أردنا أردنا، إذا نحن أعرضنا عنه أعرض عنا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره في يوم القيامة أعمى. نعم. إذن إخواني الكرام، ويهدي إليه من أناب، اللي ترك باب الله وأناب إلى الله وتطلع إلى الله هداه الله. إذن إخواني علينا بهذا، علينا أن نقبل على الله، علينا أن نحب الله، علينا أن نعتمد على الله وأن نتضرع إلى الله وأن نقوم في جنح الليل وقت النزول الإلهي ونفتح الخط مع الله ونطلبه سبحانه. وإذا رأى منا الحرقة والشد على الاتصال به والرغبة إليه شرح صدورنا، نعم، وحبب إلينا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. فالقضية موقوفة عليك أنت أيها الإنسان، الهداية مفتاحها بك أنت. وحتى هذا الإقبال أيضا هو هداية من الله. نعم. إذن إخواني جزاكم الله عنا أحسن الجزاء، نعم، من من من من تكريم الله لهذا الإنسان أن شرح صدره للإسلام، فجعل صار هذا الإنسان يحب الله ويعتمد على الله ويتوكل على الله ويحب كتابه ويحب لقاءه ويحب الموت في سبيله والتضحية بحياته من أجله رجاء القرب منه. لكن الأمر متوقف عليه. ومن تكريم الله لهذا الإنسان إخواني جزاكم الله عنا خيرا، وهذا التكريم الخاص، أن أنزل هذا الكتاب، نعم، تغذية لروح هذا الإنسان، لأن هذا الإنسان يحتاج إلى تغذيتين، تغذية أرضية وتغذية علوية، لأن هذا الإنسان في ازدواجية من تراب والتراب من الأرض، فجعل هذا الجسم الترابي يتغذى من التراب، والروحي يتغذى من الفوق، نفخت فيه من روحي، والروح لما كان مصدرها من الله تتغذى مما نزل من الله. أين التغذية؟ هي كتاب الله، هي تعاليم الله، هي منهاج الله، هي تعاليم رسول الله، من هنا تتغذى الروح. والذي هو أعلى وأغلى وأكمل وأجمل هو هذه الروح. أما الجسم بمنزلتي أن يتحمل ما هو أهم، عندك كاس ممثل بالعسل، إيش أفضل، وش الكاس ولا العسل؟ العسل، نعم. فهو أعلى، هذا المعنى الروحي أعلى وأغلى من العسل، فهو الذي يحتاج هذه التغذية. هذه، نعم، هي أعلى كما قلنا من تغذية الجسم، لأن الجسم لا يرتاح ولا يطمئن ولا يسعد إلا بتغذية الروح. تغذية الروح شيء ما شاء الله في كمال، نعم. لأن ما يمكن أبدا كما نقول دائما، يعني اطمئنان الناس وارتياحها وحلاوة حياتها فين هي؟ أين تكمن؟ في الاتصال بالله، لأن هذا الروح التي تتطلع، نعم، إلى مولاها تحتاج إلى تغذية. أين تغذيتها؟ في ربطها بمولاها. إذن من رحمة الله بهذا الإنسان ومن تكريم الله له أن وضع له هذه التغذية حتى يعيش سعيدا، وحتى يعيش حتى يكمل ثم يسعد. بماذا يكمل الإنسان؟ بهذا. ولهذا يقول شيخ الإسلام، يقول الجنة، جنة الإنسان في الدنيا هي هذه، ومن لم يدخل هذه الجنة ومن لم، نعم، يرصد هذه الجنة والله سوف لا يدخل تلك أبدا. فهذه الجنة الدنيوية هي إعداد للجنة وامتداد للجنة الأخروية. والرسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى الجنة، إذا مرسم برياض الجنة فارتعوا، إذا مرسم برياض الجنة فارتعوا. قال ما يريد الجنة يا رسول الله؟ قال مجالس الذكر، مجالس القرآن، مجالس العلم، مجالس تعاليم رسول الله، مجالس سنة رسول الله، مجالس العقيدة الإسلامية، هذه المجالس هي الجنة، هي الجنة، ومن لم يدخلها لا يدخل أبدا. فلا بد من الإعداد، نعم. إذا إخواني جزاكم الله على أحسن الجزاء، يعني هذا التكميل يسمى، نعم هذا كمال أو تكريم، تكريم متواصل. الإنسان ينبغي أن يواصل هذا التكريم، لأنه التكريم العام اللي يشمل الأول يشمل المؤمن والكافر. ولقد كرمنا بني آدم بالعقل، كما قلنا بالنطق، بخلق أبي آدم، المراحل التي مرنا عليها وقد اختصرنا غاية الاختصار. نعم هذه يشترك فيها المؤمن والكافر، الطائع والعاصي. لكن التكريم الخاص هو اللي قلنا هو هداية الله، أن يجعلك سبحانه وتعالى من أهل القرآن، من أتباع هذا الدين. نعم هذا اختارك الله له، نعم أنت له دون لا لغيره، اختارك أن تكون عبدا له. هذه معطاها ما أعطاها لمن يملك الأموال أو يترقى في المناصب أو حتى لي، ما لم يعطيها حتى لأبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام آزر. نعم ما اختاره أن يكون عبدا له هو سبحانه، ما لم يعطيها حتى لابن نوح عليه الصلاة والسلام، ما أعطاه هذا، ما أعطاها أيضا لامرأة نوح وامرأة لوط، ما أعطاها حتى لعم سيدنا رسول الله اللي كان يتمنى أن يرى عمه يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، آخر لحظة من حياته يعرض ويقول له قل لا إله إلا الله حج لك بعند الله، ومع ذلك ما أعطاه إياه. أنت أعطاك هذا الخير العظيم، ماذا أعطيت أنت لله؟ أشكر الله، احمد الله، افخر بهذا الاختيار ما فيه. ولهذا يقولوا الكرامة، أعظم كرامة هي في الاستقامة، أعظم كرامة. ما يطير في الهواء أو تمشي على الماء أو تقول للسماء أمطري فتمطر أو للأرض أنبتي فتنبت، لا، أعظم كرامة هي حينما تصبح تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تحب لقاء الله وتحب كتاب الله وتحب أن تقوم الليل وأن تصوم النهار وأن تكون في طريق الله ومن أتباع رسول الله ومتمسك بالعقيدة الصحيحة والمنهاج الرباني الصحيح، منهاج سيدنا رسول الله ومنهاج الصحابة والتابعين من السلف الصالح، أعظم ما تعطاه إليه. نعم إذن إخواني الكرام جزاكم الله عن أحسن الجزاء، ينبغي أن نتنبه لهذا. أما الذي لا يختار امتداد هذا التكريم، وهم الذين أعرضوا عن كتاب الله وأعرضوا عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يعني تسفلوا من التكريم إلى الحضيض. ولهذا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمر تمر أمامه جنازة ويقول عليه الصلاة والسلام مستريح ومستراح منه. قالوا كيف مستريح أو مستراح منه؟ قال إن كان من المؤمنين فقد استراح من تعب الدنيا، سيذهب إلى الراحة الكاملة. أو مستراح منه، قال إذا كان كافرا أو ظالما لنفسه فقد استراح منه البلاد والعباد والدواب، حتى الدواب استراح منه. حينما يموت الكافر أو الفاجر الكائنة كلها تحمد الله على فقدان هذا الويل، هذا المجرم، لأنه بانفجاره بفجوره وفسوقه وتمرده وطغيانه كان ينحبس حتى مطر السماء، فيتأذى الطيور والحيوانات والحشرات وكل شيء تتأذى، أو حتى الأشجار تتأذى والنباتات تتأذى بتمرد هذا الإنسان وفجوره وفسوقه، الكل يفرح. ولهذا رب العزة يحكينا على أن قوم فرعون وقومه لما هلكوا قال ما بكت عليهم السماء والأرض، فما بكت مفهوم ما بكت عليهم السماء أن المؤمنين الصالحين تبكي عليهم السماوات والأرض، كن مؤمنا السماوات والأرض تبكي عليه، العرش اهتز لموت سعد. انظر يا إخوان الكون كله يهتز لك. هنا إذن جزاكم الله خير، هذا الامتداد التكريم ينبغي امتداده. الذي قطعه هو الكافر الظالم الفاسق المجرم المبتدع، هو الذي قطعه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى شبهه سارة بالأنعام، ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ضرأنا في عالم الضر خلقهم الله عالم ما نحن فاعلون، لقد جهنم خلقهم في عالم الضر مكتوب عليهم جهنم، رب لجهنم كثير من الجن والإنس، لهم قلوب ليش هكذا قال لهم قلوب أعطاهم قلوب ليش يفقهون بها ولكن ليش ما فعلوا ماذا فعلوا فالإجرام جاء منهم الله خلق لهم قلوبا ليش ليعوا بها وليعرفوا بها ربه وخالقهم نعم فهم استعملوها بماذا في الإعراض عن الله لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لتنظر في ملكوت السماوات والأرض وتنظر في كتاب الله إيش فعلوا ولهم أعين لا يبصرون النبي عطلوها ولهم آذان ليش يسمعون بها الأذان ويسمع فيستجيبوا لله وللرسول ويصلوا الصلوات الخمس ليسمعوا بها كلام الله فيستجيبون يسمعوا بها نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلبون لكن ما فعلوا ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك إيش قال هتسفلوا ما بقى تكريم قال من تكريم إلى نعم إلى الحضيض إلى الذنب نعم قال أولئك كالأنعام بل هم أضل إذن الأنعام الأبقار والأغنام والمعز والإبيل نعم صاروا أحسن من هذا ليش لأن هذه تنصرف فيما خلقت له أما هذا خلقه الله لعبادته وطاعته ليعرف ربه ويعرف نفسه ويعرف مصيره فعطل ذلك كله وضرب عليه نعم فصار متسفلا فصار نعم أحقر من البقر وأحقر من الإبل وأحقر من كل شيء إذا البقر أحسن منك يا مولاي فأنت إذا عرفت عن الله وانحرفت عن طريق الله والله البقر أحسن منك بشهادة القرآن نعم بل هم أضل أولئك هم الغافلون وشبههم صار بالكلاب رب العزة يقول واتلو عليهم نبأ الذي آتناه آياتنا إيش عمل فانسلخ منها فانسلخ منها يعني انسلخ انسلخ الشاة إذا سلخت بقيت في الحياة خلاص انتهت فانسلخ منها كأنه حاول كل محاولة يملصق به نعم وهو يحاول أن يتملص منها وينسلخ منها هنا فانسلخ هو انفعل فانسلخ منها فكان الجزاء فأتبعه الشيطان جعل الله سبحانه وقيدنا لهم قرناء نعم قال في الآية الأخرى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا نقيد نجعل له الشيطان مثل القيد القيد هو القشرة التي تلازم البيض من الداخل القشرة التي تلازم فقيدنا لهم قرناء جعلنا له القرين الشيطاني ليلازمه ولا يفارقه أبدا مثل قشرة البيض الملازمة لها نعم إذن هذا عقاب في الدنيا فيقول سبحانه وتعالى أولئك فأتبعه الشيطان فكان من الغاب ولو شئنا لأن الكل واقع في الأرض ومشيئة الله الله شاء أن يجعل الاختيار لهذا الإنسان فيختار كما شاء كما قلنا ولو شاء لهذا الناس جميعا لو شاء يعني هذا لم يقع الكفر في الأرض والطغيان والتمرد لم يقع قصرا قهرا على الله أبدا بل مشيئة الله نعم كل ما وقع فهو من مشيئة الله أراده نعم بمعنى أنه لو شاء لخلقنا مثل الملائكة ما نعرف إلا الله ما نعرف إلا طاعته ما نعرف إلا عبادته لا نعرف سواه ولكن شاء أن يكون لنا اختيار إن شاء أمنا وإن شاء أعرضنا نعم إذن هذا من مشيئته الله وما تشاءون إلا لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله يعني هذه المشيئة مشيئتكم هذه هي من مشيئة الله أنتم تشاءون ولا لا من أعطاكم هذه المشيئة الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فيقول ولو شئنا لآتينا كل نفس ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا نعم إذا الإخوان الكرام يقول الله عز وجل يعني سبحان الشيطان فكان من الغاب ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض تسفل فالله سبحانه وتعالى سفله نعم عامله بطبق ما يعني الجزء من جنس العمل قال فمثله نعم كمثل الكلب مثله بأحقر الحيوانات وأخزاها وأنكاها وإن كان هذا الحيوان هذا خلق من الله سبحانه شاء الله سبحانه أن يكون الكلب كما نرى قال إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فالكلب في الصيف يدل لسانه فمش يجرس عليه فيلهث خليه فيه يلهث فهو هكذا فهكذا هذا أصبح الصفة صوم مثل صفة الكلب. ولو قرأت عليه القرآن وقرأت عليه الأحاديث النبوية ووعدته بالآخرة ما يتعي أبدا هو يلهث أبدا هكذا لا يتغير. نعم. وتارة يشبه هذا المتمرد هذا المعرض عن الله يشبه سبحانه وتعالى نعم بمن بالحمار كما قال سبحانه ها مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. الحمار إذا وضعت التفسير الكبيرة الضخمة مثل تفسير الطبري وتفسير ابن كثير وتفسير الشوكاني في صحيح القدير أو تفسير الألوسي أو تفسير التفاسير الكبار وقطع الحمار يشعر بهذه التفاسير الضخمة العظيمة ويعطيها حق قدرها ما يعطيها شيئا. عنده كحفنة من الشعير أفضل من البخاري ومسلم وسنة أبي داود والترمذي والنسائي كذا. فهكذا الذي يعرض عن الله ويعرض عن تعاليم الله وعن أوامر الله والله ربنا يقول هذا الحمار أفضل منه. مثل الذين حملوا أو كلفوا بحملها والعمل بها مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها لم يعملوا بها لم يطبقوها ولم يمتثلوا ما فيها كمثل الحمار يحمل أسفارا يحمل أسفارا كما قلت لكم. نعم. وتارة يعني يحكم عليهم بأنهم منعدمون بأنهم موسى نعم كما قال سبحانه إنك لا تسمع الموتى هم أحياء ولكن لما لم يعملوا بما سمعوا وبما نزل إليهم من تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله لما لم يتعاملوا مع هذه نعم الشريعة معاملة المستجيب الخاضع الخانع العابد لله لم يتعامل. قال سبحانه وتعالى كأنهم موتى لأن أنت إذا تكلمت مع الميت يسمعك أمرته يطيع نهيته ينزجر لا فكذلك هؤلاء أوامر الله لا يلتفتون إليها ونواهيه لا يقبلونها نعم إذن هم بمنزلة الموتى بل في آية أخرى سماهم جيفة ونجس إنما المشركون نجس هذا الشرك بمنزلة القذارة النجاسة النجاسة بماذا تطهر بالماء وهذه النجاسة المعنوية تطهر بإيش بالتوبة بالرجوع إلى الله بامتثال أوامر الله فيه تطهر ولذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس المؤمن لا ينجس ما الذي ينجس مفهوم المؤمن أن الكافر أن الفاجر أن المشرك ينجس فهو النجس إنما المشركون نجس نعم أما المؤمن لا ينجس هذا من تكريم الله لهذا الإنسان الإيمان يطهرك الإيمان يجعلنا نغسلك ونقبلك بين عينيك ونصلي عليك نعم ونشرفك ونكرمك بالإيمان الإيمان يا أخي الكريم هو الذي يثبت نسبك بين أبيك وجدك وعمك وخالك وأخيك بانعدام الإيمان لا ترث ولا يرث لا صلة لك بأبيك الإيمان هو الوصلة التي ترمز لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ظهور مزية الإيمان هذا من تكريم الله لهذا الإنسان إذن إذا أعرضت عن هذا التكريم صرت نجيسا صرت قذرا صرت كافرا والعياذ بالله صرت لا قيمة لك الحيوانات أفضل منك بل ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم كأنهم فاقدوا الحواس يقول لهم يقول في الآية الأخرى نعم يقول يعني صم بكم عم الله أكبر عندهم الأذان وعندهم العيون وعندهم السنة ولكن لم يستجيبوا لله ولم يعترفوا بما أنزل الله اسمهم صم بكم عم اعوذ بالله ولعلي أطلت عليكم اسمحوا لي جزاكم الله عن أحسن الجزاء اللهم وفقنا لما يحبه ويرضاه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.